إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس 26. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. يعني هذا من التذكير بحال الآباء. فالإنسان ليس له أن يفخر بالآباء فقط دون أن يكون له من فعلهم ومن جهدهم، كما قال القائل: إذا افتخرت بآباء لهم شرف. نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فالافتخار بالآباء إنما يكون بالعمل. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد هيأوك، فما راء كمن سمع. إن الإنسان يكون في اقتدائه بآبائه في الكرم وفي الأفعال الحسنة في الصفات الجميلة، وأما مجرد الافتخار فإنه غير نافع للإنسان، بل هو من صفات أهل الجاهلية ومن خصائصهم ومن مزاياهم. وأما أهل الإسلام وشريعة الإسلام فإن الإنسان ينظر في أمره إلى عمله ويجتهد في ذلك، لا إلى نسبه ولا يفتخر بذلك. نعم. فهنا قال الله جل وعلا: يا بني إسرائيل، إشارة إلى نبي الله يعقوب، هذا النبي الصالح. والعرب تسمي إسرائيل إسرال، وتسميه إسرائيل بالنون، وتسميه إسرائال، وكلها واردة في لغة العرب وفي أشعارها. نعم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب بدليل، يعني هنا تنبيه يا إخوة إلى أنه يتأدب مع نبي الله إسرائيل، فلا يلعن ولا، فدولة اليهود هي دولة اليهود، وإسرائيل هو نبي الله إسرائيل. قد نبه أهل العلم على ذلك، وكتبوا في ذلك الكتابات، ومما يذكر هنا كتابة الشيخ الدكتور ربيع المدخلي وفقه الله في مسألة الكلام عن نبي الله إسرائيل أو تسمية دولة إسرائيل بهذا الاسم. فإسرائيل هو نبي الله، فلا يجري على الأنسن لعنه أو نحو ذلك من باب معرفة مكانة الأنبياء ونحو ذلك، وإن كان المقصود ليس هو طبعا في اللعن أو في الذم أو نحو ذلك. نعم. ف... فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. إسناده حسن، حسنه الألباني. نعم. وقوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت: وهذا كقول موسى عليه السلام لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال ابن عباس: بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم، أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال أبو العالية: عهده إلى عباده دينه الإسلام وأن يتبعوه. يتبعوه قال بعضهم هو فعل الأوامر واجتناب النواهي، يعني أوفوا بعهدي أي افعلوا ما أمرتكم به واتركوا ما نهيتكم عنه. وقلنا أن مثل هذه التفاسير إنما هي من باب إما من باب ضرب المثال وإما من باب ذكر أفراد العام، ذكر أفراد العام، فيحمل عليها التفسير، وهذا من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. نعم. وقوله تعالى: وإياي فارهبون، أي فخشون. فخشون يعني هذا التفسير من حيث أن الرهبة قد يعبر عنها بالخشية، وإلا فإن أهل العلم قد فرقوا بين الخوف وبين الخشية وبين الرهبة، فالخوف هو الهروب من وقوع المكروه، والخشية هي الهروب من المكروه مع علم وبصيرة، ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال إنما يخشى ولم يقل إنما يخاف. قالوا: وأما الرهبة فهو الإمعان في الهروب، الإمعان، لذلك هو أخص من الخوف، أخص من الخوف. وذكر أهل العلم هذه الفروق في أبواب العقائد في تعريف الخوف، في تعريف الرهبة، وفي تعريف الخشية، فبينهما فروق في الحقيقة. نعم. وقال ابن عباس: أي أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. مصدقا يعني به القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. نعم، لأن الله جل وعلا قال: وآمنوا بما أنزلت، وهو دليل على أنه أراد به الكتاب، وهو أيضا من أدلة أهل السنة في مسألة علو الله سبحانه وتعالى، فالإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، ودليل على علوه جل وعلا، وهو رد على من قرر أن الله جل وعلا في كل مكان، فلا شك أن هذه عقيدة مخالفة. الله جل وعلا قال: أأمنتم من في السماء، ومن في العلو، فكيف يقال إن الله في كل مكان؟ لا شك أن هذا مخالف للأدلة، حتى قال أهل العلم في القرآن أكثر من 1000 دليل يدل على العلو، أكثر من 1000 دليل يدل، ودلالات العلو كثيرة، ليس الأدلة دلالاتها كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. نعم. وقوله: ولا تكونوا أول كافر به، قال ابن عباس: ولا تكون أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية يقول: ولا تكون أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني عندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم من تبشير الله سبحانه وتعالى بنبيه في كتبكم، فتكفرون به باعتبار أن الأمر تكونون أول كافر به باعتبار أن الأمر عندكم قبل غيركم، فكفركم به كأنكم أول من يكفر به لبلوغ الحجة عندكم قبل أهل الإسلام الذين أسلموا بعد ذلك من كفار قريش أو غيرهم، فإن الأمر عندكم في كتبكم قبل أن يرسل إليهم نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، فكان بهذا الاعتبار أنتم أول كافر به. هذا على أحد التوجيهات في قول الله جل وعلا: ولا تكونوا أول كافر به. التوجيه الآخر: ولا تكونوا أول كافر به من جنسكم، يعني من جنس اليهود، من جنسكم فلا تكونوا أول كافر به، أي من ديانتكم. فهذه هي الأولية المقصودة في قوله ولا تكونوا أول. نعم. وقال أبو العالية يقول: ولا تكون أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد إلى القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت. وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول: ولا تعطاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسلي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية. وقوله يعني وقيل المقصود به أخذ الأجر على تعليم الدين، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي أخذ الأجرة على تعليم الدين، فإن هذا كأنه شراء للآيات بثمن بخس وهو متاع الدنيا. نعم. وقوله وإياي فاتقون روى ابن أبي حاتم عن طلق بن حبيب قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. يعني هذا التعريف الذي عرف به طلق بن حبيب من أجمع التعاريف للتقوى، وهو ما اختاره كثير من أهل العلم في مؤلفاتهم، لأنه جمع بين أمر العلم سواء في فعل ما أمر الله به أو فيما نهى الله عنه، فإن ترك أو الفعل المبني على العلم هو تحقيق للتقوى. ثم الله جل وعلا قال هنا وإياي فاتقون، وهذا دليل على الحصر، فإنه قدم إيا وتقوم هنا على المفعولية على ولم يؤخرها ولم يقل اتقوني، إنما قال وإياي فاتقون، إنه لا يجوز غير تقوى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أحيانا يأمر بتقوى اتقوا الله، وأحيانا يأمر بأمر الآخرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والمراد به اتقوا ذاك اليوم عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل: تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني قيل إن تلبسوا الحق بالباطل أي أنكم تخبرون في السر ببطلان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظهرون في العلن لأصحابكم أن يتبعوه، قالوا هذا هو من تلبيس الحق بالباطل، وقيل غير ذلك. نعم. فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال ابن عباس تخلطوا، وقال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. قلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما ويجوز أن يكون منصوبا، أي لا تجمعوا بين هذا وهذا، كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذه يمثلون بها. وعموما صار هذا المثل النحوي يعني إلى فائدة طبية ولا يعلم يعني في الحقيقة، وقد شرب كثيرون اللبن وجمعوا مع ذلك أكل السمك وما أصابهم شيء، فهو ربما يعني جرى على ألسن النحاة، ولكن يعني صار عند بعض الناس كالعقيدة أنه لا يجمع بين اللبن والسمك. نعم اجمعوا بين اللبن والسمك إن شاء الله ما يضر شيء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة، أن يدفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا منهم ومعهم. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله. نعم هذا الأحكام الكبير له، وقد وجدت منه يعني قطعة كبيرة وحققت في رسائل جامعية. نعم يعني هذه الآية في قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، استدل بها أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. يدل على هذا أيضا قول الله جل وعلا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. طيب فهل تنفعهم هذه الصلاة لو صلوها؟ ما تنفعهم إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. طيب فما الثمرة من ذلك؟ وزيادة العذاب عليهم بترك الإيمان الذي هو أصل النجاة، وبترك الفروع من العبادات ومن غيرها، فهم مطالبون بالإيمان ومطالبون أيضا بفروع الشريعة. وهذه المسألة مسألة أصولية، والراجح وهذا القول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فروع الشريعة يعني من الصلاة والزكاة ونحو ذلك، وتدل عليه هذه الآية الله جل وعلا أمرهم بذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم ثم قوله واركعوا مع الراكعين دليل على أن الصلاة تكون في الجماعة في المسجد، الله جل وعلا أمر بهذا ولم يأتي في الآيات واركع أو استثناء في قضية الركوع أن يكون الإنسان لوحده أو الأمر بالركوع لوحده. وهذه من ميزات الإسلام أنه كما قال العلماء في كثير من عباداته يحرص على الجماعة، وهو إشارة إلى اجتماع الناس وإلى كونهم على سبيل واحد. والأمر بالجماعة في الإمامة الكبرى هي أعظمها في قضية الالتفاف حول ولي الأمر وأن لا يخرجوا عليه، ولذلك جاءت كثير من النصوص تدل على هذا. وجاءت العبادات في مسائل الصلاة وفي مسائل الحج وفي مسائل الجهاد كلها على الاجتماع، على الاجتماع. نعم وأعظم ما يكون الاجتماع عليها أمر الاعتقاد، فإن الاجتماع مع اختلاف العقائد لا يزيد الأمة إلا تفرقا وتمزقا. كلمة التوحيد كما يقال قبل توحيد الكلمة، واجتماع الأديان قبل اجتماع الأبدان. فالأصل أن يجتمع على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام، ولا تتفرق الأمة. متى ما تفرقت الأمة بدأ النزاع، أول ما خرجت الخوارج قاتلوا الصحابة، خرجت القدرية رد عليهم الصحابة، ثم تشعبت الأمة إلى فرق وإلى أحزاب وإلى جماعات، فزاد هذا التفرق وبعدوا عن الاجتماع حول ولي أمرهم، وهذا دليل على الضعف. كلما تفرقت الأمة ضعفت، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، الريح والقوة. عندما تتنازع الأمة إلى أحزاب وإلى جماعات وإلى فرق، ثم تأتي بعض هذه الفرق وتقول يعني غلبنا أهل الكفر وغلبنا أنتم، سبب من أسباب انهزام المسلمين أنكم فرقتم الأمة الإسلامية. اجتمعوا مع ولي أمركم وتآلفوا وألفوا الناس على ذلك، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى بوحدتكم، واجتهدوا في الالتفاف حول بعضكم البعض وتحت راية واضحة، يكون بإذن الله النصر. والله جل وعلا قال وأعدوا لهم، هذا خطاب للأمة كامل. فكيف الأمة تعد وهي متناحرة؟ لا يمكن، لا يمكن. نعم. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.